حصريا على إنشاءكم. شمس اللقا والود صارت كسيفة. كان الولع والشوق والحب يودي ديما وغدانا علينا رفيفة. كان بعيوني وين مرحل ألاقي سحابة يشتاقي لكن كيف يلقى محبي. شمس اللقا والود صارت كسيفة. شمس اللقا والود